لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدرئ نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتبقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة طلاب العلم الشرعي. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال حبيب ابن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وقال الله عز وجل مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقد ندبان الله عز وجل إلى اقتداء نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاقتدى السلف الصالح برسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلقوا بأخلاقه وامتثلوا ما أمرهم به وانتهوا عما نهاهم عنه، وكانوا كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الإمام مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام قالوا: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل صحب لأفضل نبي. ولما بعد العهد بزمن النبوة وغابت شمس الشريعة وتشاغل الناس بأمور الدنيا واندرس كثير من الأخلاق التي نشأ عليها الصدر الأول من هذه الأمة المشرفة، عمدنا إلى اختصار ما جمعه أحد علماء المتأخرين في بيان أخلاق السلف وتحليته بالآيات والأحاديث المناسبة وتخليته من الأخبار الواهية والحكايات الموضوعة، راجين أن ينتفع المسلمون بما تضمنه من خير وأن نجنبهم ما فيه من شر. والله أسأل أن ينفع به من تهى إليه وأن يجعله له غنما لا غرما، وأن يوفق ناقله وناشره وقارئه إلى العمل بما فيه. والله عند قصد كل عبد ونيته ومولانا ونعم النصير. هو أصل كتاب أخلاق السلف رسالة سلمة تنبيه المغترين، كان أعطى لي الشيخ محمد بن إسماعيل منذ زمن يعني كان بداية الدعوة حوالي 30 سنة 35 سنة، من أجل لعله قصد أن أختصرها أو أن أهذبها. فكان فيها كلام كثير وحكايات ملفقة، فحذفت كل هذه الأشياء وطعمت رسالة آيات وحديث مناسبة وحتى تصير كتابا سلفيا، وسميتها من أخلاق السلف. فمن أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة إخلاصهم في علمهم وعملهم وخوفهم من دخول الرياء في ذلك. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل إلا الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. كان إبراهيم التيمي يقول: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. الإنسان زي ما واحد فينا بيكره ان الناس يشوفوا المعاصي اللي بيعملها او العيوب التي ابتلي بها، فالمخلص ايضا يكتم حسناته. كان لو دخلوا على واحد هو يقرأ في المصحف والطار فكانوا يجتهدون في ستر حسناتين. كان واحد يصوم يعني سنة ولم تعلم به زوجته في بيته، كان يخرج طعام إفطاره فيتصدق به ثم يعود بعد غروب الشمس فيفطر في بيته، فيخفي العمل الصالح عن أقرب الناس إليه. كان الشعبي رحمه الله يقول: من أدب العلماء إذا علموا أن يعملوا، فإذا عملوا شغلوا بذلك عن الناس، فإذا شغلوا فخلوا، وإذا فخلوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا خوفا على دينهم من الفتن. فمن أدب العلماء إذا علموا أن يعملوا، شغلون بالعمل، فإذا عملوا شغلوا بذلك عن الناس، فإذا شغلوا فخلوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا خوفا على دينهم من الفتن. وقال الفضيل بن عياض: إذ رأيت العالم أو العابد ينشرح لذكره بالصلاح عند الأمراء وأبناء الدنيا فاعلموا أنه مرائي. في رياء يسمى الرياء الخفي، يعني واحد مثلا بيصلي الجو في الليل لا يشعر به أحد، فلو نزل به ضيف وشعر به فيفرح بذلك، إن هو يعني علم أنه من أهل قيام الليل، من أهل قيام الليل، فهذا رياء خفي. يقول: وذلك لأن الإخلاص هو أن يبتغي العبد بعلمه وعمله ما عند الله عز وجل، فانشراح صدره للثناء أو عند اطلاع الناس على عمله من علامات الرياء الخفي. أن كان علماء على غير ذلك، يعني كان في ترجمة عبد الله المبارك، كان مسافر، كان معه يعني غلام يعني يخدمه، فنام الغلام وقام ابن المبارك أو ظن أنه نام، وقام المبارك يتوضأ ويصلي طوال الليل، ولما أتى وقت الفجر أراد أن يوقظ الغلام فقال له: إني متوضأ. فدخل المبارك الغم، يعني هو اطلع عليه وهو يصلي، وهو يصلي طوال الليل فلم يكلمه طوال النهار. فأهل الإخلاص يكرهون أن يطلع الناس على أعمالهم الصالحة. والسلف كانوا يعدون الرياء أكبر الكبائر، الرياء من الشرك، والشرك أكبر من الكبائر، لأنه من الشرك الأصغر والشرك أكبر الكبائر. ففتش يا أخي نفسك في علمك وعملك وابكي عليها إن رأيت فيها رياء أو سمعة، فإن من راء الله به ومن سمع الله به، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم توقفهم عن كل فعل أو قول حتى يعرفوا ميزانه على الكتاب والسنة، لاحتمال أن يكون ذلك القول أو الفعل من جملة البدع التي لا يشهد لها كتاب ولا سنة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقد كان السلف الصالح يحثون على التقيد بالكتاب والسنة واجتناب البدع، ويشددون في ذلك، حتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما كان يهم بالأمر ويعزم عليه فيقول له بعض الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يأمر به، فيرجع عما كان عزم عليه. قال بعضهم: إن طريق القوم محررة على الكتاب والسنة تحرير الذهب والجوهر، وذلك لأن له في كل حركة وسكون نية صالحة بميزان شرعي، ولا يعرف ذلك إلا من تبحر في علوم الشريعة. من أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة تفويضهم إلى الله تعالى في أمر أنفسهم وأولادهم وأصحابهم، يعني توكلهم على الله عز وجل واعتمادهم على الله عز وجل في إصلاح أنفسهم وأولادهم وأصحابهم، فلا يكون معولهم في أمر هدايتهم إلا عليه عز وجل، ولا يطلبون شيئا قط بأنفسهم وهم غائبون عن الاستناد إلى الله تعالى. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فلما فوض أمره إلى الله جل وقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقال تعالى عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين قالهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فبين تعالى عاقبة التفويض إليه. قال بعضهم: ليس شيء أنفع لأولاد العلماء والصالحين من الدعاة لهم بظهر الغيب مع تفويض أمرهم إلى الله تعالى. طبعا أولاد المسلمين عموما يعني، ولكن يمكن أولاد العلماء والصالحين يعتمدون على صلاح أبائهم وشغل أبائهم وعلمهم، يعني قد لا يأخذ الأمور بالجدية، فيقول يعني يدعى لهم ويفوض يعني أمرهم إلى الله عز وجل. ليس شيء أنفع لأولاد العلماء والصالحين من دعاء لهم بظهر الغيب مع تفويض أمرهم إلى الله تعالى. وإما يدل على فضل التفويض الله تعالى والتوكل عليه مروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدا، قال: فأتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت، قال: فدفع إليه إلى أجل مسمى معاد محدد، فخرج إلى البحر فقضى حاجته. يبدو أراد أن يتاجر أو أراد سفرا، فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يخدم عليه للأجل الذي أجله. جمع تسديد الأجل المال ومش لاقي مركب ترجعه حتى يسدد هذا المال. قال: فخرج إلى البحر فخضى حاجته ثم التمس مركبا يركبه يخدم عليه الأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، جواب يعني إلى صاحبه، وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعه كأنه شال حتة خشب وحط المال وحط الخشبة تاني ومسمارها مثلا بحيث أن المال لا يظهر يعني الخشبة ويحافظ على المال يعني من البحر يعني. فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه يعني دخل، ثم انصرف وفي ذلك التمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بمالي، فإذا الخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار لأنه قال لعل الثانية ضاعت مثلا أو لم تصل، فأتى له 1000 أخرى، فقال: والله ما زلت جاهلا في طلب مركب لأتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. هو لعل توكله على الله عز وجل وثقته بالله عز وجل يعني كان سبب في حفظ هذا المال، ولأن الثاني أيضا رضي بالله كفيلا رضي بها به شهيدا، فحفظ المال وصل إلى صحيح. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم عملهم على ترك النفاق بحيث تتساوى سريرتهم وعلانيتهم في الخير، فلا يكون لأحدهم عمل يفتضح به غدا في الآخرة. نصح بعضهم عمر بن عبد العزيز فقال: إياك يا عمر أن تكون وليا لله في العالمية وعدوا له في السر، هو لما يخلو بها من معاصي وقدام الناس بها من طاعه. فإن من لم تتساوى سريرته وعلى نيته فهو منافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. فقال بعضهم: إياكم وخشوع النفاق. فقيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. سيظهر الخشوع أكثر مما في قلب، تلقاه في صلي تاني نفسه وقد يكون قلبه مش خشوع بهذا القدر. ففتش نفسك هل تساوت سريرتك وعلانيتك أم لا، وأكثر من الاستغفار، واعلم أن من أظهر للناس فوق ما في قلبه فهو منافق. بل السلف يعني كان الواحد منهم يعني إذا أتته عبرة مثلا أراد أن يبكي، تقريبا محمد سيرين أو أيوب السختياني، يعني كان يظهر أنه عنده زكام، يقول ما أشد الزكام ويضع المنديل يعني على وجهه. من صفات المنافقين التكاسل عن الصلاة وقلة ذكر الله فيها، كما قال تعالى: إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن صفاتهم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. كما قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقولون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ومن صفاتهم موالاة الكافرين، أنهم ما يوالوا الكافرين، كما قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من صفاتهم عدم الرضا بحكم الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. ومن صفاتهم الكذب والغدر والخيانة والفجور عند الخصومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يلعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. من أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة الصبر على جور الحكام وشهودهم أن ذلك دون ما يستحقونه بذنوبهم، فإذا في ظلم الحكام يتهمون أنفسهم بأنهم يعني بظلمهم سلط عليهم هؤلاء الحكام الظلمة. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وذلك قال الحسن البصري: ولو أن الناس إذا ابتلوا من جهة يعني حكامهم لجأوا إلى الله عز وجل لجعل الله عز وجل لهم مما فيه فرجا وخرجا، ولكنهم يلجؤون إلى السلاح، فوالله ما أتوا بيوم خير قط. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. هي في قراءة، هي طبعا أمرنا هنا يعني قل الإمام الشنقيطي، يعني الله جل يأمر بالإيه بالفحشاء، أمرهم بطاعته ونهم عن معصيته فخالفوا فحق عليهم الخوف دمرناها تدميرا. وفي قراءة أمرنا يعني يجعل الأمراء من المترفين، أهل المعاصي وأهل الإسراف على أنفسهم. كان عمر بن عبد العزيز يقول: كان الحجاج الثقفي بلاء من الله وافق خطيئة. كان الحجاج الثقفي بلاء من الله وافق خطيئة. كتب رجل لمحمد بن يوسف يشكو إليه من جور الولاة في بلاده، فأجابه محمد بقوله: قد بلغنا كتابك ولا يخفى عن علمك يا أخي أنه ليس لمن عمل بالمعصية أن ينكر وقوع العقوبة، وما أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنب والسلام، فالله عز وجل قد يعاقب الظالم للظالم. وانتهى كلامه. ثم يصير كلا إلى النار، وقد نهى الله عز وجل عن إعانة الظالمين أو الركون إليهم، فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. سئل عطاء بن أبي رباح عن شخص يكتب بقلمه عند الأمراء لا يجاوز ما جعلوه له من الرزق، فقال عطاء: أرى أن يترك ذلك، هو العمل عند الأمراء الظلم طبعا جور، أما سمع قول موسى عليه السلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وكان ابن مسعود يقول: من عانى ظالما أو لقنه حجة يضحض بها حق امرئ المسلم فقد باء بغضب من الله. ومن أخلاقهم غيرتهم لله تعالى إذا انتهكت حرماته نصرة للشريعة المطهرة، فكانوا لا يفعلون فعلا ولا يصحبون أحدا إلا إذا علموا رضا الله تعالى فيه، فلا يحبون أحدا ولا يبغضونه لعلة دنيوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. قال بعضهم: صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح، ويكون الصاحب ساحب. لو صاحبت صاحب خير يقول لك تعالى محاضرة دينية، تعالى نصلي التراويح مثلا، لو صاحب سوء هيأخذه إلى أماكن المعاصي. قال أحمد بن حرب: ليس شيء أنفع لقلب العبد من مخالطة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر القلب من مخالطة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم، لأن النفس مهيئة للأمرين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس عندها سداد الترقي، فلما جاءت أهل الزهد وأهل الخير يزهد في الدنيا ويرغب في العلم النافع والعمل الصالح. لو جلس لو صاحب أهل الخير يعني وأهل الزهد، لو صاحب أهل الدنيا وأهل المعاصي وأهل الصاف يرغبونه في المعاصي وتعظم الدنيا في قلبه، فيرغب يعني في الدنيا وفي يعني زينتها وشهوتها. من أخلاقهم قلة الضحك وعدم الفرح بشيء من الدنيا، بل كانوا ينقبضون بكل شيء حصل لهم من ملابسها ومراكبها ومناكبها ومناصبها عكس ما عليه أبناء الدنيا، كل ذلك خوفا أن يكون من جملة ما عجل لهم من نعيم الآخرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا أني أخاف أن تنقص من حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم، لكني سمعت الله عير قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به، يعني أخذت ثواب الأعمال الصالحة في الدنيا واستمتعتم به، وما تميز به أهل الله عز وجل عن غيرهم إلا بالإقبال على الآخرة والتهيؤ لأحوالهم. تجدهم دائما مشغول، رايح اعتكاف، رايح عمرة، رايح حلقة تحفيظ، مشغول بطلب العلم، وخاصة في هذه الأزمنة الغابرة التي كثرت فيها الشبهات والشهوات، لازم الإنسان يشغل نفسه بالطاعات والعبادات بحيث لا يترك نفسه جهدا ولا وقتا لمعصية الله عز وجل، يكون دائما مشغول. ابن القيم يقول: إذا غفل القلب ساعة عن ذكر الله جثم عليه الشيطان وأخذ يعد ويمني. ما تقعدش فعلا، حرك سنة من الذكر، تدبر في خلق السماوات والأرض، راجع القرآن، لابد أن تشغل بطاعة العبادة حتى لا تكون محلا للوساوس التي هي بذور المعاصي. يقول: وما تميز به أهل الله عز وجل عن غيرهم إلا بالإقبال على الآخرة والتهيؤ لأحوالها، فتأمل يا أخي في نفسك وما أنت منطوي عليه من الغفلة والسهو عما يخربك يا الله تعالى، وأكثر من الاستغفار. قال بعض السلف: إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل، وعجبت إليك رب لطلب. وقال بعضهم: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين. وصف بعضهم الحسن فقال: كان والله إذا أقبل كأنه رجع من دفن حميمه، وإذا أضم كأن النار فوق رأسه، وإذا جلس فكأنه أسير قدم لضرب عنقه، وإذا أصبح كأنه جاي من الآخرة، وإذا أمسى كأنه مريض أضنام الثقل. قال حسن مصري: اتصل بي أن بعض الصالحين جعل على نفسه ألا يراه الله ضاحكا حتى يعلم أي الدارين داره، الجنة أم النار. قال: لقد عزم رحمه الله ووفى لعزمه وما رؤي ضاحكا حتى لقى الله. من أخلاقهم رضي الله عنهم تمني الموت إذا خافوا على أنفسهم الورى الوقوع فيما يسخط الله الله عز وجل. وطبعا الإنسان أساسا لا يتمنى الموت، لا يتمنى أن أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعد، ولكن يتمنى الموت إذا خاف على نفسه الفتنة، إذا تعرض لفتن شديدة أو في زمان يعني في شبهات وشهوات كثيرة وخشى على نفسه وقوع في الفتنة فيتمنى عند ذلك الموت. فمن الأخلاقية تمني الموت إذا خافوا على أنفسهم الوقوع فيما يسخط الله عز وجل، وذلك بأمارات تظهر لهم من أنفسهم هي كالمقدمات للمعاصي. فكان في حديث اتصال الملأ الأعلى وإذا ردت بقول فتنة فتوفني غير مفتون. من الأخلاقين رضي الله عنهم كثرة خوفهم من الله تعالى في حال بدايتهم وحال نهايتهم، لكن في حال بدايتهم من الذنوب وخوف العذاب، وفي حال نهايتهم خوف الإجلال والتعظيم وخوف سوء الخاتمة. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقولون لو قال لك أحد هل تخاف الله فاسكت، فإنك إذا قلت نعم كذب، وإذا قلت لا كفر. وقال من خاف أدلج، قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج وإن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني خرج من آخر الليل، يعني قبل الفجر ينزل بالليل عشان يوصل للمكان الذي يقصده، ما يخرجش بعد مثلا شروق الشمس. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال أبو تراب النخشبي إذا أجمع الرجل على ترك الذنوب أتته الإمدادات من الله عز وجل من كل جانب. واحد عزم على استقامة الطاعة وترك الذنوب الله عز وجل يعينه فسنيسره اليسر. ومن علامات سوء القلب ثلاث: ألا يجد للذنوب مفزعا ولا للطاعة موقعا وللموعظة منجعا. أن يعمل الذنوب طبعا لا يتأثر، بالدليل على سواد القلب، أن القلب لما بيسواد تصيبه آفتان عظيمتان، يختلط عليه الخير بالشر والمعصية بالطاعة، يعمل معاصي ويفتقد أنه فعل كذا وكذا وحين هو ينبغي أن يسطو نفسه، فلا يجد للذنوب مفزعا ولا للطاعة موقعا وللموعظة منجعا، لا تؤثر فيه الموعظة. كان الحسن البصري يقول من علامة من غلق بالذنوب عدم انشراح صدره لصيام النهار وقيام الليل، قاعد شهرين ما صامش ولا يوم أو ما قامش ولا ليلة فيعرف نوع الآن في الذنوب. من علامة من غلق في الذنوب عدم انشراح صدره لصيام النهار وقيام الليل. وقال بعضهم لو لم يكن في الطاعة إلا ظهور نور الوجه وبهاء والمحبة في القلوب والقوة في الجوارح والأمن على النفس والتجوز في الشهادة على الناس لكان في ذلك كفاية في ترك الذنوب. ولو لم يكن في المعصية إلا النكارة في الوجه والظلمة في القلب واللعنة في الذكر والإسقاط في الشهادة والخوف على النفس لكان في ذلك كفاية. فيجعل الله عز وجل لكل من الطائع والعاصي أمرات ليفرح هذا ويحزن هذا. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال بعض السلف إنما تقول الملائكة ذلك لمن طال خوفه من الله عز وجل وحزنه مما فرط منه، أما من لم يخف الله عز وجل ولم يحزن على ما فات من الخير فلا يقال له شيء من ذلك. آخر خلق في أخلاق اليوم من أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة شفقتهم من الله عز وجل أن يعذبهم على ما جنوه من مظالم نفوسهم ومظالم العباد ولو إبرة يخيطون بها، لا سيما إن كان أحدهم يستخل أعماله الصالحة في عينه فإنه يشتد خوفه وكربه لعدم أن يكون معه شيء من الحسنات يعطي منها الخصوم يوم القيامة، وربما شح أحد المظلومين يوم القيامة فلا يرضى بجميع أعمال الظالم الصالحة في مصلحة واحدة من مال أو عرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات قبل أن يكون تعامل بالعمر الصالح. ويا ريت العمله الصعبه الدولار ولا اليورو، العمله الصعبه الحسنات السيئات، لانه في يعني دار لا يستطيع ان يكتسب فيها حسنات فيستطيع ان يعوض اذا اخذت حسنات. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي قد شتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، فيخلص الحسنات اللي عنده الشكافية أهل المظالم يحط عليه من سيئاتهم ثم يطرح في النار والعياذ بالله. روي عن الحسن البصري أنه قال: ولقد روي أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: نزلت والله قاصمة الظهور، فإذا قال ذلك أبو بكر وقد شهد له بالجنة كيف يجب أن يكون قول من سواه؟ فاعتبروا معشر المؤمنين وكونوا على حذر لعلكم تأمنون من عذاب يوم القيامة. فنكتفي هذا القدر، وكل يوم نأخذ يعني 10 يعني من دين الأخلاق السلف حتى ينتهي من الرسالة يعني قبل انتهاء الشهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.